بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا مجلسنا 22 مع شرح بطاقات التعريف. أسأل الله ييسر، هناك مشكلة في الإرسال لكن نسأل الله التيسير. نحن مع سورة النبأ، وصلنا إلى سورة النبأ، ونأخذ معها عدد من السور، ونلاحظ أن هذه السور وهي بابتدائنا في سورة النبأ نبدأ في أواسط المفصل التي كثيرا ما كان يقرأها النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة العشاء، فنجد أن كثير من هذه السور خاصة التي معنا اليوم تتحدث عن يوم القيامة بطرائق مختلفة. يصرف الله القول رحمة بخلقه وتحريكا لقلوبهم، تشويقا إلى العمل الصالح وتخويفا من ضده، ولذلك سنجد موضوعاتها متقاربة مع خصوصيات واضحة في كل سورة، ولذلك سأجمل بعض الأمور أو أجمع بينها. وأول ذلك ما يتعلق بالمكي والمدني، أنا سأتكلم عن السور من النبأ وحتى المطففين، فإن بقي وقت تكلمنا عن سورة الانشقاق أيضا. فهذه السور إذا نظرنا إلى مكيتها ومدنيتها فكلها مكية، وبعضها لم يرد استثناء شيء منها أصلا، وبعضها استثناء شيء ولم يصح، فكل هذه السور جملة وتفصيلا سور مكية. لكن أحب أن أقف مع سورة المطففين، فهي مستثناة من هذه السور. هنا قال مدنية على الراجح ولم يصح استثناء شيء منها. والحقيقة أن الخلاف وارد فيها، هل هي مكية أو مدنية، وورد ما يشعر أن مطلعها نزل أول سكن النبي صلى الله عليه وسلم المدينة كما سيأتي في أسباب النزول. وفي الرواية المشهورة هي تعد 85، تعد آخر ما نزل بمكة، لكن الرواية التي ستأتينا ربما تشعر أنها أول ما نزل بالمدينة أو تمهيدا لدخول النبي صلى الله عليه وسلم المدينة. ثم إذا نظرنا إلى الفضائل، الحقيقة أن هذه السور كلها من المفصل وفضله معروف، ولكن الفضائل المخصوصة إنما اختصت بها التكوير فما بعدها. أقرأ عليكم الحديث من سورة التكوير في فضائلها في الصفحة 83 بعد 200. قال: من فضائلها ما ورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سره أن ينظر إلى يوم القيامة كأنه رأي عين، فليقرأ إذا الشمس كورت، وإذا السماء انفطرت، وإذا السماء انشقت. اختلفت الروايات في سوق هذه السور والتكوير منصوص عليها يعني ثابتة، وأما الانفطار والانشقاق ففي شيء منها كلام وخلاف، ومن العلماء من حسنها كما في هامش الكتاب. هذه السور من سره أن ينظر إلى يوم القيامة كأنه رأي عين، ويوم القيامة مخيف لا شك، فكيف يسر الإنسان بالنظر إلى يوم القيامة؟ من الواضح أن هذا السرور في الدنيا من باب أنه يجعل الإنسان يستعد لذلك اليوم. ولذلك إذا جاءتنا آيات التخويف نخاف ولكن نشعر بمنة الله علينا أن أخبرنا بما سيحدث حتى لا نقع فيما نندم عليه. سورة الشمس، سورة التكوير، وسورة الانفطار، وسورة الانشقاق تحتاج إلى تعمق في التأمل وإكثار من النظر حتى تصبح كأنها رأي عين، لأن من قرأ مجرد قراءة بلسانه لا يصبح الأمر أمامه كأنه رأي عين، وهذا واضح. والصحابة كانوا في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم فكأن الجنة والنار رأي عين، وكان يجلس معهم من يقوم من مجلسه عليه الصلاة والسلام فيقول للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا. فالعبرة بحضور القلب وإحضاره، ولا شك أن التعمق في تفسير ألفاظ وتراكيب هذه السورة أو هذه السور يعين على استحضارها وكأنها أمامنا ماثلة. وبهذا فسر التدبر، فقيل إن التدبر هو استحضار الكلمات وكأنها ماثلة أمامك. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت، آيات عظيمة تحتاج إلى وقت، وهذا هو أهم شيء. قبل أيام سألني رجل في المسجد قال اشتكي من عدم حضور قلبي في الصلاة، مع أنني أقرأ عن الكتب التي يعني قرأت في الكتب التي تتحدث عن الخشوع في الصلاة ولكن لا أجد لها أثرا. والجواب يرجع إلى ما نحن فيه، أن تعطي وقتا للتأمل. إذا عودت نفسك أنك قبل الصلاة تعطي نفسك 3 دقائق 4 دقائق تستحضر بين يدي من ستقف تتأثر. وكذلك هذه السور لابد أن تعطيها وقتا، لا أقول وقتا للقراءة فقط، وقتا لتصبح القراءة تلاوة، يعني على كما قال الله حق تلاوتي حتى تتلوها حق التلاوة. فنحتاج إلى أوقات، بعد أن تقرأ في التفسير أعطي نفسك وقتا تتأمل في هذه الآيات وتحاول أن تستشعر كأنك تعيش تلك اللحظات، فهذا بإذن الله يجعل تلاوتها مختلفة. ثم إذا نظرنا إلى أسباب النزول فعندنا سبب نزول سورة عبسة وهو مشهور جدا وفيه عبرة وفيه تنبيه على أولويات الدعوة، وعندنا سبب النزول في سورة المطففين وهو أقل شهرة بكثير، فكل مسلم يعرف قصة عبس وتولى، ونلاحظ فيها التلطف بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سيأتي في مقاطع السورة. لكن سورة المطففين لها سبب في أولها يصور مدى تأثير القرآن في الصحابة رضي الله عنهم، وهو ما ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، لاحظ هذا التنصيص على المدنية مع أن حسب الرواية المشهورة رواية جابر آخر سورة نزلت مكة، لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة كانوا من أبخس الناس كيلا، يعني كانوا يطففون يغشون، فأنزل الله تبارك وتعالى ويل للمطففين فأحسنوا الكيل بعد ذلك. وسواء قلنا إن أول آية هي التي نزلت أو كما ذكر بعض من ذكروا أسباب النزول أنها أول 5 آيات إلى يوم يقوم الناس لرب العالمين أو نحو ذلك، فإنه يدل على شدة تفاعل الصحابة وتأثرهم بالقرآن. كانوا من أبخس الناس كي لن تشعر، وفي بعض الألفاظ كانوا من أخبث الناس كيلا، تشعر أن هذا الأمر متجذر فيهم، وإذا اعتاد الناس على شيء يصعب أن ينزاحوا عنه. وقد كان قوم شعيب في مدين يغشون ويطففون، وما نفعتهم موعظة نبي الله شعيب. أما هؤلاء الصحب الكرام فقد انتفعوا بهذه الآيات بحيث تغيرت عادة عندهم، يعني لا هذه كمان يعني هذه العبارة كانوا من أبخس الناس كيلا لا تصلح في من كان فيهم من يغش، فما من مكان إلا وفيه من يطفف الكيل أو يبخس الناس وهو يبيع ويشتري. لكن يعني يكثر هذا ويفشو ثم يزول بهذه السهولة بآيات قليل، فهذا يدل على شدة الامتثال. وهنا لا أنسى ولعلكم لا تنسون أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بايع أهل المدينة أرسل معهم من الصحب الكرام من يعلمهم القرآن، فهذه ليست أول آيات يعرفونها. الصحابة في مكة تربوا على القرآن، ومر معنا شيء من ذلك في سورة يوسف وفي سورة الزمر عندما قالوا لو قصصت علينا لو حدثتنا، كل ذلك يؤمرون بالقرآن. والصحب الكرام قبل أن يصل إليهم سيد الأنام في المدينة عليه الصلاة والسلام أرسل النبي عليه الصلاة والسلام من يعلمهم القرآن في المدينة حتى تتهيأ النفوس، وإلا فما الذي جعل الأنصار يتسابقون مع المهاجرين مع أنهم سبقوهم بالإسلام ويبلون هذا البلاء الحسن رضوان الله عليهم أجمعين؟ إنها التربية على القرآن. وألاحظ أنها خمس آيات تقريبا نزلت أو أقل تذكرنا بمطلع سورة الهمزة، فماذا صنعت فينا سورة الهمزة؟ هذا الذي صنعته السورة في أهل المدينة بعد أن كانوا من أبخس الناس كيلا. هذا يحتاج إلى نظر، والآيات عظيمة لا شك. وبدأت بتخويف شديد، ويل. ثم إذا نظرنا بعد أسباب النزول إلى موقع هذه السور وترتيبها فإننا نجد أن سورة النبأ نبدأ بها. سورة النبأ جاءت بعد المرسلات، وفي المرسلات يقول الله سبحانه وتعالى فبأي حديث بعده يؤمنون، وهنا في النبأ يقول عما يتساءلون عن النبأ العظيم. فهناك شدة تناسب بين خاتمة المرسلات ثم جاءت النازعات، وفي أولها تأكيد للبعث وهذا متناسب مع النبأ. ثم جاءت عبسة وفيها فإذا جاءت الصاخة متناسبة مع فإذا جاءت الطامة الكبرى في سورة النازعات. ثم جاءت التكوير والانفطار والمطففين والانشقاق بعدها، كلها تتحدث عن يوم القيامة من جهات مختلفة. ولذلك نستطيع أن نقول إن كل هذه السور اشتملت على الحديث على يوم القيامة بجهات مختلفة كما سيأتي يتضح عند عرض المقاطع. ولعلي أترك ذكر المطالع لأنها ستذكر ضمن المقاطع اختصارا للوقت، وننظر في ترتيب نزول السور سأعرضه سريعا. سورة النبأ تعد 79، والنازعات تعد 80، والانفطار تعد 81، والمطففين تعد 85. يعني هذه السور النبأ والنازعات والانفطار والمطففين متأخرة في النزول في نهايات العهد المكي، ومع ذلك نتحدث عن يوم القيامة. فيوم القيامة هو اليوم الذي لا ينبغي أن يغيب عن قلب المؤمن، وهو الذي يقرأ في كل صلاة مالك يوم الدين. وسورة التكوير تتحدث عن يوم القيامة، لكنها تعد السادسة في ترتيب النزول، وذكرت فيها حادثة رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل، ولقد رآه بالأفق المبين. وهذا قد يشعر بأنها مبكرة عند بعد نزول العلق بفترة قصيرة، وهو متناسب مع الرواية أنها السادسة. ومع أن التكوير مبكرة بهذا الشكل والانفطار متأخرة، إلا أنهما متشابهتان، وكان هذا يذكرنا أن يوم القيامة لابد أن يذكر أولا وآخرا. وأما عبس فقد ذكر أنها 23 في النزول، فهي متوسطة بعد مدة من الدعوة، ربما لا تكون طويلة لأن عندنا أكثر من 80 سورة في العهد المكي. ويمكن بدراسة الروايات ومعرفة قصة ابن أم مكتوم أن يحدد التاريخ بشكل أكبر. وهنا أحب أن أنبه في مسألة ترتيب نزول السور على كتاب لطيف للغاية، ولطف الكتاب لا يعني تصحيح كل ما فيه، لكن ما يذكره يحتاج إلى تأمل نظرة هذا المؤلف، والكتاب موجود في المكتبة الشاملة، إلى الترتيب المشهور للنزول. وبدأ ينظر أن كل سورة تربي على شيء يفضي إلى التربية على ما بعده في السورة التي بعدها، وهكذا من أول القرآن إلى آخره، وجعلها على شكل دورات تدريبية. وكلامه فيه لطف، مع أنه يشكل عليه بالطبع أن كثيرا من السور لم تنزل دفعة واحدة، فالعلق مع أنها أول ما نزل لكن فيها آيات نزلت متأخرة، ولكن ما كتبه يستحق النظر ولو لم يوافق، بحيث قد يفتح الذهن ويفتح الباب لدراسات تكون أدق. ثم انتقل إلى مقاطع هذه السور، وضمن المقاطع سيظهر مطلعها وموضوعها. فنبدأ بسورة النبأ، يمكن تقسيمها إلى مقدمة استفهامية عما يتساءلون ومقطعين. أولهما الاستدلال على البعث، والثاني عن القيامة. يعني القسم الأول أو المقطع الأول استدلال على البعث، أما الثاني فحديث عن البعث، أما يحدث يوم البعث، وخاتمة تعريفية سيأتي الحديث عنها. قال في المقدمة المطلع الاستفهامي والتشويقي عما يتساءلون، وذكر تساؤل الكافرين عن النبأ العظيم. واختلف في النبأ العظيم، هل هو البعث أم القرآن المشتمل على ذكر البعث؟ والخطو يسير، ولكن الآيات بعدها كأنها تدور حول البعث، لذلك قال أن نجعل الأرض مهادا، وهو استدلال على البعث. قال وتهديدهم بأنهم سيعلمون، كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون، تهديد عظيم لهؤلاء القوم الذين يتساءلون عن النبأ العظيم. قال وفي المقطع الأول المطلع الاستفهامي والتقريري، وهو قوله تعالى ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا. وهذا مع أنه استفهام تقريري والكل يقر أن الله جعل الأرض مهادا إلى آخره، لكنه ينبه على دلالة المخلوقات على البعث، وأشعر فيه عتابا والاستفهام عندما نقول إنه للتقرير أو للتنبيه أو فإنه لا يتعارض مع وجود معاني أخرى كما نبه شيخنا الشيخ محمد أبو موسى فيما كتبه عن الإنشاء. فالعتاب من جهة أن هذه آيات نراها يوميا الليل والنهار وغير ذلك، ولا تشعرنا بقدرة الله سبحانه وتعالى على البعث، ولا تذكرنا بحكمه للكون سبحانه وتعالى. وفي المقطع الثاني من آية 17 يقول الله سبحانه وتعالى إن يوم الفصل كان ميقات، ولذلك هذا مطلع مؤكد يتحدث عن يوم القيامة وما سيحدث للفريقين. قال إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا إلى أن قال إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا، ثم قال إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا، فذكر الفريقين. وفي الخاتمة إن أنذرناكم عذابا قريبا، هذا تعريف بالله لكن من جهة أخرى، وهو أنه سبحانه وتعالى بهذه السورة وبغيرها أنذر الخلق عذابا قريبا، كل ما هو آت قريب، يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. فهل سنخاف؟ والإنذار إعلام بتخويف، الله يقول إنه يخوفنا، والذي يخوفه الله فلا يخاف. يحتاج أن يراجع نفسه، فإن الأمر عظيم، يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. ما لقيتهم؟ ثم ننتقل إلى سورة النازعات. فإذا نظرنا في مقاطعها نجد أنها تتكون من مقدمة ومقطعين. المقطع الأول قصة، والمقطع الثاني إثبات للبعث وحديث عنه. فأما المقدمة ففيها قسم بالملائكة في مهامها المتنوعة، استدلال على البعث وذكر لما يحدث يوم القيامة والإشارة إلى يسر وقوعه. القسم يا إخوان طبعا لم أعطي حقه في هذا الكتاب، يحتاج إلى دراسة مستقلة وكتابة مستقلة. ومن الكتب اللطيفة في ذلك التبيان في أقسام القرآن لابن القيم رحمه الله، والطاهر بن عاشور يعتني به كثيرا، والإمام الطبري والصحابة والتابعون يعتنون به كثيرا بالقسم، وكثيرا ما يقع فيه الخلاف ويحتاج إلى تأمل، سواء ذكر جواب القسم أو حذف، وفصل بينه وبين القسم فاصل أو لا، مع النظر إلى تناسب الأقسام. كل هذا يحتاج إلى وقفات، فلا يتسع هذا المقام للتفصيل فيها، لكن أوصي نفسي وإخواني بالتأمل في القسم فإن له روعة في القلب. وفي المقطع الأول المطلع الاستفهامي والتشويقي، وذلك في قوله تعالى هل أتاك حديث موسى، وهذا افتتاح للقصة لطيف لأنه يشوق لما بعده. ثم ذكرت قصة موسى مع فرعون وكان في ختامها فأخذه الله نكال الآخرة والأولى، إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. والخشية وما يرادفها تكرر في السورة وأشير إلى ما يوصل إلى الخشية، فإن فرعون طغى فقال له فأمر الله موسى أن يقول له فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى. وفي آخرها يقول إنما أنت منذر من يخشاها. وفي وسطها أو في أواخرها أيضا لكن عند ذكر البعث قال وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى. الخوف من الله هو الذي يوصل إلى نهي النفس عن الهوى، فالسورة تدور حول هذا المعنى كثيرا. والمقطع الثاني في المطلع الاستفهامي والتقريب كما قلنا وإقامة الحجة على البعث بالمخلوقات العظيمة، أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها. ثم ذكر ما يقع عند مجيء الطامة الكبرى من تحديد مأوى الفريقين، اللهم اجعل الجنة هي المأوى. وفي الخاتمة يسألونك عن الساعة أيان مرساها، عاد الكلام مرة بعد أخرى عن القيامة في هذه السورة، لكن بطرائق مختلفة ومن جهة مختلفة. ففي أولها أحداث للقيامة، وفي وسطها الاستدلال بالمخلوقات، وفي آخرها هنا بيان الموقف الصحيح مع تحديد موعد القيامة. يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكرها إلى ربك منتهى إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. فالذي يخشاها يعمل لها وينهى نفسه عن الهوى ولا يسأل عن موعدها، ولكنها عندما تأتي تنسي الإنسان طول هذه الدنيا كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. وأما سورة عبس فتنقسم إلى عتاب لطيف مع بيان لقدر القرآن، هذا المقطع الأول، ثم إيقاظ وتحذير، ثم الحديث عن القيامة. فأما المطلع الأول ففيه عتاب لطيف يدل على المقام الشريف لإمام الدعاة صلى الله عليه وسلم، حيث كان حريصا على دعوة من استغنى وجاءه الأعمى، وتلطف الله به، ومن تلطفه به أنه لم يقل له، لم يوجه الخطاب إليه مباشرة في بداية الكلام، بل جاء بصيغة الغائب على سبيل الالتفات على مذهب السكاك. عبس وتولى، ما قال عبست وتوليت، هذا عند جمهور البلاغين لا يعد التفاتا، وإن كان لافتا ومنبها على تلطف الله بنبيه صلى الله عليه وسلم، وعند الإمام السكاكي يعتبر التفاتا لأن الأصل أن يخاطب الشخص بشكل مباشر، كما قال عفى الله عنك، خاطبه مباشرة. هنا قال عبس وتولى، وهذا في غاية التلطف. وإذا كان هذا كلام الخالق مع مخلوق لكنه سيد المخلوقين، فكيف عندما نحكي هذه القصة نتأدب ونحرص؟ بعض الناس لا يحسن الكلام، فإذا لم تكن تحسن الكلام فالتزم بالصمت واقرأ الرواية كما هي، وصل على رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ما كتب شيئا من الوحي صلى الله عليه وسلم، وما هو على الغيب بضنين. والقصة فيها عبر كثيرة. والتلهي عن الأعمى، قال في الحرص على دعوة من استغنى، والتلهي عن الأعمى الذي جاء يسعى وهو يخشى. ثم الحقيقة أنه في نفس المقطع بيان لعظمة ومكانة هذه السورة، قال كلا إنها تذكرة إن شاء ذكر في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة الآيات. فلفت الانتباه، عفوا، فبين قدر القرآن. ثم جاء المقطع الثاني المبدوء بقوله تعالى قتل الإنسان ما أكفره في الآية 17، وسقطت هنا أرقام الآيات إلى الآية 32، فيه بيان لكفر الإنسان وإيقاظه بتذكيره بأصله ورحلته ومصيره، وأنه لم يوفي حق الله عليه. فلفت الانتباه إلى نعم تستوجب الشكر. جاء في وسط هذا المقطع قوله تعالى كلا لما يقضي ما أمره، ثم قال فلينظر الإنسان إلى طعامه. ونظر الإنسان إلى طعامه أن صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا، يلفت إلى النعم بما قد يعين على شيء من تحقيق شكر الله سبحانه وتعالى. وفي المقطع الثالث فإذا جاءت الصاخة، ومن اللطيف أن التعبير بالصاخة جاء هنا بينما جاء التعبير في النازعات بالطامة الكبرى، ذلك أن هذه السورة في أولها شخص يتلهى ولا يستمع الذكر، فتأتيه الصاخة التي هي صوت مرتفع يسمع يوم القيامة فتفزع الخلائق، فكأنه يقول الذي لا يسمع هنا سيسمع هناك، لكن يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه. ثم ننتقل إلى سورة التكوير، وفي مقاطعها أو هي تتكون من مقطعين، المقطع الأول عن القيامة، والمقطع الثاني الثناء على القرآن. والثناء على القرآن طبعا ليس مثل ما يثني الإنسان أو الكاتب على كتابه، الله يثني على كتابه كي نشعر بقيمة كتابه فننتفع به، لأن ضعف الشعور بقيمة كتابه يضعف الانتفاع به، وانتفاعنا بالقرآن نفع لنا، إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني ولن تبلغوا ضري فتضروني. فهذا الثناء على القرآن المتكرر لمصلحة الإنسان. وعندما تذكر القيامة ثم يذكر القرآن نتنبه أن سبيلنا للنجاة يوم الدين هو اتباع هذا الكتاب المبين. قال في المقطع الأول المطلع الشرطي متحقق الوقوع، لأنه قال إذا ولم يقل إن، وهذا مضطرد مع أحداث القيامة، إذا إذا إذا، لأن إذا للشرط المتحقق الوقوع لا بد أن يقع. ووصف لآيات بين يدي القيامة، إذا الشمس كورت، وإذا النجوم كدرت، وإذا الجبال سيرت، وإذا العشار عطلت، وإذا الوحوش عشرت، وإذا البحار سجرت، هذه قبل يوم القيامة كما ثبت عن أبي رضي الله عنه. فوصف للقيامة، وإذا النفوس زوجت، وإذا المؤودة سئلت بأي ذنب قتلت، وإذا الصحف نشرت، وإذا السماء كشطت، وإذا الجحيم سعرت، وإذا الجنة وزفت. فالآيات تذكر بداية القيامة أو إرهاصاتها وما هو مقارب لها جدا، ثم ما يحدث في نفس ذلك اليوم العظيم. وهناك أثر عن أبي بن كعب يمكن أن يراجع في التفاسير يفصل في هذا ويبينه بجلاء. وفي المقطع الثاني قال بعد أن قال علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس، هنا بدأ المقطع الثاني الثناء على القرآن وتنبيه الذاهبين عنه، لأنه بعد أن أثنى عليه ثناء عظيما قال فأين تذهبون. فبعد أن يعني حاول أن تستحضر في الآيات عظمة القرآن ثم انظر أين تذهب أنت، أين نذهب، هل نقترب منه أم نبتعد عنه، هل نعكف عليه أم نعكف على شيء آخر، كيف هي حالتنا معه. فإن الله خاطب قوما منبها لهم على ضلالهم فقال فأين تذهبون، والسؤال هنا كما قال البلاغيون للتنبيه على الضلال. الحمد لله. قال وتنبيه الذاهبين عنه والحث على الاستقامة عليه، هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم. قال وأن تلك الاستقامة متعلقة بمشيئة الله رب العالمين، وما تشاءونه إلا أن يشاء الله رب العالمين. الحقيقة أن هذه السور لتشابهها تحتاج إلى مزيد نظر لمعرفة الجانب الذي تربيه في الإنسان استعدادا ليوم المعاد. التكوير تربي على أشياء وتدفع إلى أشياء، وكذلك الانفطار وما بعد المطففين والانشقاق. أما الانفطار فيقول إنها تنقسم إلى ثلاثة مقاطع، شرطي يشبه ما في التكوير، إذا السماء انفطرت، وإذا الكواكب انتثرت، وإذا البحار فجرت، متحقق الوقوع بدلالة إذا، ووصف للأحداث أخطر من السابق. وفي المقطع الثاني المطلع النداءي للإنسان، يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. والحقيقة أنني وجدت أكثر مفسرين في حدود اطلاعي وأنا بعيد عهد بمراجعة المسألة لا يذكرون هل هذا النداء للإنسان في الدنيا أم للإنسان يوم، لا يحددون موعد هذا النداء، إلا ابن كثير فإنه ذكر أن هذا نداء يوم القيامة، فتكون الآيات متصلة. علمت نفس ما قدمت وأخرت، يعني ثم يقال للإنسان في ذلك اليوم ويا له من نداء، يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. واستأنس ببعض الآثار أو الأحاديث التي تشعر بأن الإنسان يوم القيامة سيسأل عن مثل هذا، يعني ابن كثير رحمه الله. وبهذا تعرف أنه ليس من المناسب أن تبدأ القراءة في الصلاة بيا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم، فالكلام متصل. إن كان كلاما مستأنفا فالموعظة قبله مقصودة، فاقرأ الموعظة قبله ثم قل يا أيها الإنسان ما غرك، يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. وإن كانت من أحداث القيامة فهذا أولى وأولى. قال: والإنكار على الاغترار بالرب الكريم مع بيان علة ذلك الاغترار، والتذكير بكتابة الملائكة للأعمال. كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين. لاحظوا كل سورة فيها شيء يختص بها يختلف عن بقية السور التي تتحدث عن القيامة، وكل حدث من أحداث القيامة إذا خصص بسورة نعرف أنه شيء يستحق العناية الخاصة والنظر الخاص. كتابة الأعمال تحتاج إلى تأمل، تطاير الصحف كما في بعض السور خصص بذلك يحتاج إلى تأمل خاص، وهكذا. وفي المقطع الثالث المطلع الخبري المؤكد، وهو قوله تعالى: إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم، وبيان لحال الفريقين يوم الدين مع تهويل ذلك اليوم الذي لا تملك فيه نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. وهي آية قاطعة للآمال في سوى ذي الجلال: يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. بقيت معنا سورة المطففين نختم بها، وقد بدأت بمقدمة فيها وعيد بويل والتحذير من التطفيف والتذكير، والتحذير من التطفيف والتذكير باليوم العظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. وهذا الشفاء من هذا المرض: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. هذا الشفاء من هذا، من ذاك. هذا المرض شفاؤه أن يتذكر الإنسان أنه يقوم بين يدي رب العالمين سبحانه وتعالى. وفي المقطع الوحيد المطلع الردعي: كلا إن كتاب الفجار في سجين. والحديث عن مصير الفريقين، ذكر كتاب الأبرار بعد أن ذكر كتاب الفجار، جمع بين الخوف والرجاء. وفي الخاتمة المطلع الخبري المؤكد: إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وذكر ضحك المجرمين من المؤمنين. ونلاحظ أن التطفيف في أول السورة غالبا يصحبه ممن يتقن التطفيف أنه يضحك في داخله على المغشوش، من يغشه ويستهزئ ويحتكر. وجاء هذا متناسبا مع إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون، يعني في الدنيا، إلى أن قال: فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون. وقد تكلم الدكتور إبراهيم الهدهد في كتابه الذي يتكلم عن المطالع وعلاقتها بالمقاطع أو بموضوعات السور، تكلم على هذه السورة كلاما طويلا عظيما جدا يصلح أن يكون منهجا لدراسة كل سور القرآن الكريم. إذن بقي سورة الانشقاق نتكلم عليها سريعا لأنها متشابهة مع تلك السور، ونختم بها. وهي تنقسم إلى ثلاثة مقاطع: ففي أولها مطلع شرطي متحقق الوقوع يشبه الانفطار والتكوير ويختلف، علما أن السورة هي الرابعة والثمانون، هي الثانية والثمانين في هي تعد الثانية والثمانين في النزول، يعني بعد الانفطار وقبل الروم، يعني متأخرة في النزول. فالتكوير وحدها بين هذه السور التي تتحدث عن القيامة بتفصيل هي التي جاءت مبكرة، تعد السادسة كما مر. فالسورة فيها البداية تشبه بقية السور وتختلف، فيها انصياع الكائنات لله: إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت، يعني حق لها أن تأذن أي تخضع وتطيع، وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت. وأما المقطع الثاني: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقي. وهذا يشبه من وجه ما في سورة الانفطار، وتذكير الإنسان برحلته، إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. ومصير الفريقين: فأما من أوتي كتابه بيمينه، ثم قال: وأما من أوتي كتابه وراء ظهري. وهذا يذكرنا بآيات سورة الحاقة، وجمع النظائر مفيد في التأمل. وفي المقطع الثالث المطلع القسمي: فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق. وتوكيد المصير إلى الله: لتركبن طبقا عن طبق. فالحث على الإيمان والسجود: فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يعملون. قال: وتبشير الفريقين. والبشارة بعض العلماء يرى أنها خاصة بالأمر السابق، فقوله تعالى: فبشرهم بعذاب أليم، هنا تحكم بهم. وبعضهم يجعله مطلق الإخبار فيشمل الكافر والمؤمن ويكون على حقيقته في الأمرين: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. فهذه بشارتهم والله أعلم. هذا ما تيسر، و صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا. رب يسر وتمم بخير، ونراكم إن شاء الله على خير.